بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي: لا شيء ثابت مثل التغيير. هرقل اللي ولد عام 535 قبل الميلاد وتوفي عام 475 قبل الميلاد، هو فيلسوف يوناني كان يطلق عليه لقب الفيلسوف الباكي. طبعا كان من الفلاسفة اللي بصروا إصرار عجيب على أن التغيير هو من العلامات المميزة لهذا الكون. قال مقولة رائعة في هذا الخصوص، مفادها بأن لا أحد يسبح في ماء النهر نفسه مرتين، كناية عن أن مياه النهر جارية وتتغير طوال الوقت. التغيير مهم ويجب عليك أن تتغير، لا أن تستجيب لمتغيرات العصر فحسب. خلينا نتأمل في مقولة ثانية لكاتبة فرنسية هي سيمون دي بوفوار، وتقول فيها: غير حياتك اليوم ولا تقامر على المستقبل، تغير الآن من غير أي تأخير. إحنا بندرك مدى إلحاح الإنسان وسعيه إلى أن يتغير ولا ينتظر التغيير حتى يحدث، فربما لا يحدث. التغيير يبدأ الآن لا غدا، لأننا نترك للغد حصاد ما نزرعه من بذور التغيير وبنسقيه بالمثابرة والعادات الجيدة كعادات النجاح. تغير الآن قبل ما يجي وقت ما بتستطيع فيه أنك تتغير، لأنه ما يتراكم فوق روحك من تراب الرتابة سوف يثقل كاهل همتك ويجعلها غير قادرة على إزاحة هذه الأتربة اللي ممكن تتحجر وتغلف الروح بحجار يصعب عليك تفتيتها. لتكن روحك دوما معرضة لرياح التغيير حتى تذرو كل ما يتراكم عليها من رواسب، وتنمو على سطح الروح أزهار وورود تبث عبقها في هذه الحياة، وتستقبل كل ما هو جديد بكل فرح وسعادة. ذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت من يجب عليه أن يقوم بالتغيير أولا، لا أن تنتظر أي قوة خارجية لتقوم بالتغيير نيابة عنك. التغيير أمر مطلوب وضروري ولا مناص منه، عليك أن تبدأ بنفسك فورا. بنغيب عن ناس كثير سنوات طويلة ثم بنرجع بنشوفهم، شو بنلاقيهم؟ بنلاقيهم مثل ما تركناهم، ما تغيروا مع أن الدنيا تغيرت من حولهم، فأصبحوا هم في المؤخرة لا في المقدمة. إنك ما تتغير لا يعني أن حالك لم يتغير، بل على العكس تماما، فأنت يجب أن تتغير حتى تبقى على حالك على الأقل. يقول أينشتاين: الحياة كركوب الدراجة الهوائية، حتى تحافظ على توازنك يجب أن تتحرك. لا تنتظر أن تتغير الدنيا لتصبح على قياسك، لكن لابد أن تتغير أنت. ما تطلب من الناس أنهم يتغيروا قبل ما تتغير أنت. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وما تنسى أيضا مقولة غاندي أبو الهند اللي بيقول: كن التغيير الذي تريد أن تراه، أو كما قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدي بالقول منك وينفع التعليم. كل هذا اللي ذكرناه بتعلق بالتغيير الإيجابي. أما التغيير السلبي احذر منه، وتأمل الآية الكريمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. إذا تغيرت تغير سلبي فأنت بهذا تغضب الله سبحانه وتعالى وتطرد نعمه اللي أنعمها عليك. إن لم تستطع أن تتغير إيجابيا لا تتغير سلبيا. إحنا بنسمع الناس كثير تغيروا سلبيا وشو بيقولوا؟ بيقولوا هيك الحياة بدها. لا، الحياة لا تريد مزيد من السلبية والأفكار الهدامة. الحياة بتحتاج أولئك الذين يعضون على القيم النبيلة بنواجذهم ويزدادون بها كل يوم. يقول لاو تسو: إن لم تغير اتجاهك فمن المتوقع أن تصل إلى حيث أنت متجه الآن. لا تفقد إيجابيتك كي تصبح أكثر قبولا، لا تفقد بريقك اللي فيه بتتميز، لا تصبح مثل أي شخص كان لأنك تتفرد بنفسك ووجودك، لا تصبح كمصباح يضيء ثم يطفأ نوره لأنه محاط بمصابيح مطفأة، لا تغدو شجرة بلا ثمر لأنها تعيش مع شجيرات لا يمكنها أن تطرح ثمر نافع، لا تدع مرارة الحياة تفسد حلاوة مذاقك، ولا تسمح لرياح صروف الأقدار أن تنزع فتيل نورك، تغير حتى تكتسب مزيد من القوة، حتى تنفض عن روحك غبار العجز والتكاسل والخمول، ولا تتغير حتى تدفن هذه الروح في وحل المألوف والمقبول والمنطقي. تغير الآن. أنا أخوكم معن القطامين.